بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويحتجون بقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز؟ هذا يقوله بعض العلم ويرى أن الأولى به من يصف وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر، والأولى أنه إذا تقدموا ألا يقاموا، إذا سبقوا إلى الصف الأول أو الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم، لأن يعني سبقوا إلى حق لم يستقي إليه غيرهم فلا يقومون فلا يقامون. أيضا في إقامتهم تنفير لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك، لكن لو اجتمع الناس جاءوا مجتمعين في سفر أو في أي سبب اجتمعوا صف الرجال أول ثم السجان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يخلوا من الصفوف ويزالون ويصفوا مكانهم في بار يأتوا بعدهم فلا ينبغي هذا، لأن المخالف القواعد الإسلامية المعروفة من سبق إلى من السنة هو حق، ولأن هذا فيه تنبيه لهم من المسابقة.